بسم الله والصلاة لله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. عندنا في تفسير ابن جزي رحمه الله كتاب تسهيل علوم التنزيل في سورة البقرة، وقفنا عند آية الوصية. آية الوصية هذه الثانية، وهي أو آية عدة المرأة الحداد، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. هذه نص في أي شيء؟ في أن المرأة تعتد سنة كاملة، والآية التي قبلها لأن المرأة تعتد 4 أشهر و10. الشيخ المؤلف رحمه الله يعني سار على ما سار عليه أكثر المفسرين بأن هذه الآية منسوخة التي بين أيدينا، والناسخة والآية الناسخة لها هي الآية التي مرت معنا 4 أشهر و10. هذا الذي جرى عليه كثير، ولكن هناك رأي آخر ورد عن مجاهد رحمه الله يعني من السلف، وذهب إليه بعض المفسرين وممن رجعه من المعاصرين الشيخ السعدي في تفسيره، أنه لا تعارض بين الآيتين وكلاهما محكمتان، وأن 4 أشهر و10 حق عليها، يجب عليه أن تلتزمه، وأن السنة ما زاد عن 4 أشهر و10 حق لها، لها أن تأخذ به ولا أن تتركه. لذلك تلاحظ في الآية يعني في أسلوبها واضح جدا. يعني هنا ماذا قال؟ قال وصية أو شيء من الزوج. قيل بعضهم أنها وصية من الزوج أن يوصي عند مماته أن تبقى المرأة في بيته، زين، أو أنها وصية من الله، زين، للأزواج أن يمتعوا زوجاتهم في بيوتهم مدة سنة حول غير إخراج. شوف قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم أنتم فيما فعلنا في أنفسهم، يعني ما في حرج أنها تتركها، ما في حرج. لكن الآية الثانية قال فإن فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف، قال قبلها فإذا بلغنا أجلهن، قال لا، قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم أنتم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. الشاهد أن الأولى يعني 4 أشهر حق عليها يجب أن تلتزم ولا يجوز لها مخالفته، والثاني يعني زيادة تفضل من الزوج أو من الله سبحانه وتعالى لها، تريد أن تبقى ما حد يمنعها. وهذه قلت الآن، قلت جدا، يمكن تقول تكاد تكون معدومة، وإلا خاصة إذا كانت يعني زوجة ثانية مثلا، أو زوجة أبي الأولاد، زوجة أبيهم، أنه من إكرام الأولاد لأبيهم أن يبقوا الزوجة في البيت، يبقوها إن أرادت، فيقول البيت لك سنة كاملة فأجلسي فيه ولا أحد يخرجك بعد سنة، إن أردت بعد 4 أشهر و10 أن تخرجي الأمر لك، إن أردت أن تجلسي. أو يكون الزوج يوصي يكتب يقول أبقوا الزوجة في بيتها أو أنت تبقين في البيت لمدة سنة كاملة لا يخرجك أحد. يعني تعرف الورثة يعني بمجرد الموت بعضهم يعني وصل الأمر من جهلهم في أحكام الشريعة أن يقول للزوجة نستأجر لك شقة أو تذهبين عند أهلك، أن نريد أن نصفي الحقوق، نعطي الناس حقوقهم، ما يجوز تأخير الحقوق، نحتاج بهالحجة هذه، نعطيهم حقوقهم، نبيع العقار ونبيع كذا ونصفي حقوق الورثة، فأنت شوف لك مكان آخر. والله أمر بأنها تبقى في بيت الزوجية، ولا يجوز أصلا خروجها من بيت الزوجية إلا لحاجة، لا يجوز الخروج أصلا إلا لحاجة كمراجعة مستشفى أو عمل مثلا أو مدرسة أو نحو ذلك، لا أن تخرج. أما أن تخرج بدون مبرر فالأصل البقاء، الحداد هو لزوم البيت ولزوم الزينة. كل هذه أصلا ليش منعت؟ كل لأنها دواعي للنكاح، فهي ما يجوز لها الآن في هذه الفترة أن تتعرض للأزواج، وهي ما دامت في حق الزوجية 4 أشهر و10 وقد يكون معها حمل للزوج، هذه هي أسباب. طيب عشان لا نطيل نقرأ ما ذكره ابن جزي حول هذه الآية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، هذه الآية منسوخة، ومعناها أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها من ماله، وذلك وصية لها. ثم نسخ إقامتها سنة بالأربعة الأشهر والعشر، ونسخت النفقة بالربع أو الثمن الذي لها في الميراث حسب ما ذكر في سورة النساء. طيب هذا رأيه، هذا واضح، هذا على الجمهور المفسرين أن بينهما نسخا، وأن النسخ الأولى نسخة الثانية. كيف تنسخ السابق هل لاحقة؟ قالوا هذا السابق واللاحق الترتيب القرآني، ترتيب المصحف. أما النزول لا، التي نزلت هذه ثم نزلت بعدها أربعة أشهر وعشرة، النزول متأخر، والترتيب القرآني لا يلزم فيه، لا يلزم فيه. لذلك ذكروا أن الذين قالوا بالنسخ ذكروا أن هذه الآية التي تقدم الناسخ على المنسوخ، هذه الآية وآية الأحزاب لا يحل لك النساء، هذه قالوا فيها تقديم وتأخير، يعني قال لا يحل لك النساء ثم قال بعدها إن أحللنا لك، وإن أحللنا لك سابقة لا يحل لك النساء. طيب عموما هذا مثل وضحنا يعني أنه الحقيقة أن الآية هذه محكمة ولا تتعارض. طيب وترى يعني حتى نفهم أيضا، هذه ذكر شيخ سام تيمية وابن القيم أن النسخ عند المتقدمين أوسع في المعنى عند المتأخرين، يعني ما قبل الشافعي، الشافعي هو اللي حرر مسألة النسخ في كتاب الرسالة، ما قبل الشافعي يعني مثل الذين كتبوا في التفسير قبل الشافعي والذي يتكلموا عن الآيات كما في زمن الصحابة والتابعين كلهم يرون ماذا؟ يرون أن التخصيص، تخصيص العام، تخصيص العام، تقييد المطلق، بيان المجمل، هذا كله يسمونه نسخ. ولذلك ابن عباس ورد عنه قال والشعراء تبع المغاول ماذا قال؟ قال نسختها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله، إن لم تنسخها هذا تخصيص. فاستعمال النسخ قد يكون هذا يحمل عليه، لكن ابن الجزي متأخر يعني يظهر أنه يريد بها النسخ الحقيقي. طيب هذه مسألة النسخ. طيب تفضل اقرأ. إعراب الوصية مبتدأ وخبره لأزواجه أو مضمر تقديره فعليهم وصية، وقرأت بالنصب على المصدر تقديره ليوصوا وصية. طيب هذا الآن قراءتنا ماذا؟ احنا قراءتنا النصب، قراءة ابن جزي الرفع، قراءة يمكن الإمام نافع يقرأ بالرفع، يقرأ كذا وصية لأزواجه، ولذلك أعربها الإعراب الأول على قراءته ثم ذكر الوجه الثاني، والإعراب واضح. طيب ومتاع نصب على المصدر، يعني متعوهن متاعا غير إخراج، أي ليس للأولياء، ليس لأولياء الميت إخراج المرأة. فإن خرجنا معناه إذا كان الخروج من قبل المرأة فلا جناح على أحد فيما فعلت في نفسها من تزويج وزينة. إيه من تزوج، من تزوج وزينة. إيه يعني الآن هي إذا انتهت 14 و10 خلاص انتهت قضية براءة الرحم، إما حامل أو حائل، خلاص انتهى موضوعها بالنسبة للزواج، وجازت الخطبة والتصريح بها بعد 14 و10. فإذا خرجت بعد 14 و10 تزينت وتجملت للخطاب هذا أمر مباح. طيب وللمطلقات متاع عام في امتاع كل مطلقة وبعمومه أخذ أبو ثور، واستثنى الجمهور المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها بالآية المتقدمة، واستثنى مالك المختلعة والملاعنة المختلعة. طيب يعني الآن عندنا يقول لك مثلا المرأة التي قبل الدخول عقد عليها ولم يدخل بها هل تمتع؟ قال لا لا تمتع. ليش؟ لأنها ستأخذ نصف المهر فلا تمتع. واستثنى أيضا المختلعة لأنها فسخت النكاح هي من جهتها، كيف نمتعها وهي الآن هي اللي عادت المهر للزوج، قالت خذ مهرك وأنا أخرج عن عصمتك، فكيف يمتعها؟ ما يمتعها. والملاعنة أصلا يعني انفصل الشرع بينهم بسبب هذا ما وقع منهم فما يكون لها وجه، قد يوجد أيضا هناك حالات أخرى غير هذه الحالات. طيب حقا على المتقين يدل على وجوب المتعة، وهي الإحسان للمطلقات لأن التقوى واجبة، لذلك قال بعضهم نزلت مؤكدة للمتعة لأنه نزل قبلها حقا على المحسنين، فقال رجل فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع، فنزلت حقا على المتقين. هذا وجه على أنها واجبة، الصحيح أنها ليست بواجبة إلا مثل ما ذكرنا للمرأة التي طلقت ولم يفرض لها، التي لم يفرض لها فهذه تكون المتعة فيها حق، حق واجب هذه في الآية الأولى. وأما سائر النساء فهو مستحب. كلمة حقا هذه يعني يحددها السياق والأحوال التي تحيط بها، يعني ما نستطيع أن نقول حقا دائم واجب. يعني مثلا أعطيك مثال، الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا، إذا حضرتكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ما في وصية واجبة بالنسبة للتبرع، التبرع ما يجب. يعني الوصية الواجبة متى؟ حقوق الناس أن تسجلها عندك، الديون ونحوها التي لك أو عليك. أما أنك تتبرع بالثلث أو أقل من الثلث ما هو ليس بإلزام، والله سبحانه يقول هنا في إن ترك خيرا يعني المال. وما لك قال حقا على المتقين، وحمل العلماء على أن الوصية مستحبة. فالذي يظهر الله أعلم أن المتعة مستحبة لكل مطلقة، مستحبة إلا التي لم يفرض لها في حالات يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى. طيب الله عز وجل ألم ترى رؤيت قلب، في قول تعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، يعني انتهينا من الآيات والآن ننتقل إلى قصة الذين خرجوا من ديارهم ثم قصة طالوت وجالوت. طيب الآن يقول ألم ترى رؤية قلب، لماذا قال رؤية قلب؟ لأنهم لم يروها رؤية بصر، لأن هذه حالة سابقة قبل القرآن، الذين خرجوا من ديارهم في قرن الماضي. لذلك قال حملها على ماذا؟ على الرؤية، أنها رؤية، رؤية علمية، لأن الرؤية ترى علما بمعنى تعلم وبمعنى تبصر. طيب الذين خرجوا من ديارهم هم قوم من بني إسرائيل أمروا بالجهاد فخافوا الموتى بالقتال، فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك، فأماتهم الله ليعرفهم أنهم لا ينجيهم من الموت شيء، وقيل بل فروا من الطاعون. وهم ألوف جمع ألف، قيل 80,000 وقيل 30,000 وقيل 8,000 وقيل هم من الألفة، وهذا ضعيف. طيب واصل أصلي. فقال لهم الله موتوا عبارة عن إماتتهم، وقيل إن ملكين صاحا بهم موتوا فماتوا ثم أحياهم ليستوفي آجالهم. عندك استوفي؟ ليستوفوا آجالهم. نعم. طيب هذه قصة مختصرة جدا، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. المؤلف يقول أنهم من بني إسرائيل، يقول يعني الله أعلم قد يكون بني إسرائيل وقد يكون غيره، ما ندري، لأن الله ما حدد دياره. هذا أمر. الأمر الثاني قال هنا ما سبب خروجهم، لماذا خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ قال إما الجهاد، زين، قال لأنهم أمروا بالجهاد، أو أنه مرض أصابهم وهو الطاعون، أصاب بعضهم فمات بعضهم ففروا من المرض، فروا من الطاعون. زين، الذي يظهر الله أعلم أنه الجهاد. لماذا؟ لأن الله قال بعدها وقاتل في سبيل الله، فدل على أن السياق حتى قصة طالوت في الجهاد، فالذي يظهر أنها جاءت كلها في سياق واحد، وهم فروا فرارا من العدو والجهاد فأماتهم الله ليثبت أن فرارهم لا ينفع، لا ينفع. طيب وهم ألوف، الصحيح أنها أيضا مطلقة، قد يكون ثمانية وقد يكون أكثر أو أقل الله أعلم، لكن كلمة ألوف تدل على الكثرة، يعني ما يكون 2,000 3,000 ما يسمون ألوف، دل على العدد الكبير. وهذا فيه أيضا إشارة إلى الكثرة، مع كثرتكم وخوفكم من العدو ومن حذركم من ذلك لا ينجي، أماتكم الله ثم بعد. طيب مقاتلوا خطاب لهذه الأمة، وقيل الذين أماتهم الله ثم أحياهم، من ذا الذي يعني يحتمل، يقول يحتمل وقاتلوا في سبيل الله أن المراد به هم الذين خرجوا من ديارهم، وهذا يقوي ربط الآية بالتأكيد على أنها في الجهاد. أو يقال أن هذا خطاب لهذه الأمة، يقول يعني هؤلاء فروا ولا ينفعهم الفرار، فأنتم قاتل في سبيل، وهذا أقرب أن خطاب للأمة. نعم. من ذا الذي يقرض الله استفهام يراد به الطلب والحب على الإنفاق، وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام لأن المنفق ينتظر الثواب ك كما ينتظر المسلف رد ما أسلم المسلف رد ما أسلم. يعني كان يقول أول شيء أن الاستفهام هنا الاستفهام هو حث وتأكيد، من ذا الذي يغرد، يعني الاستفهام مراد به الأمر، يسمونه أهل البلاغة، يعني الأمر يأتي على صور كثيرة، منها الاستفهام مثل فهل أنتم منتهون، أمر يعني انتهوا، فمن ذا الذي يقول الضائع يعني أقرضوا، فهو حث عليه بالطريقة بطريقة مناسبة ولبيطة، ويعني مثل ما ذكر الحث والطلب، هذا يسميه العلماء من يعني من أساليب الاستفهام في القرآن الكريم، مثل أأسلمتم يعني أسلموا، فكثير في القرآن كثير، أنا جمعت أساليب الاستفهام أكثر من 50 وجه في القرآن الكريم، أكثر من 50 جمعتها عندي كلها بأمثلتها، أساليب أساليب الأمر في القرآن الكريم، يأتي بأسلوب الاستفهام ويأتي بالأمر الصريح ويأتي بأساليب كثيرة جدا، ويخرج عن معناه إلى معاني كثيرة جدا، مثل قوله ألقوا ما أنتم ملقون، هذا يسمونه على وجه الإهانة، أصبروا أو لا تصبروا من باب التسوية، فأتوا مثلا بحديث مثله من باب التعجيز، لا أوجه كثيرة جدا، أوجه كثيرة، هذه منها. فيه الأمر الأصل فيه عند الأصوليين أنه للوجوب، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يخرج لي مثلا للندب لسياق أو دلالات، يخرج معنى كذا، يخرج معنى يخرج الإباحة، كلوا مما رزقناكم، هذا الإباحة، وهكذا. هنا الاستفهام مراد به الأمر، والتعبير بكلمة يقرض الله القرض تأكيد على أن ما تدفعه أن تتصدق به عائد إليك، وكأنه يقرض الله والله يعيد إليه قرضه، هذا معناه. طيب، روي أن الآية نزلت في أبي الدحداح حين تصدق بحائط لم يكن له غيب. إيه نعم، معروف قصة يوم دخل على زوجته قال أخرجي يا أم الدحداح بعناه، قالت على كيف بعتم على من، قال بعناه بثمن يعني أضعاف أضعاف، فقرأ عليها الآية من ذا الذي يقرض قرضا حسنا، فخرج هو وأولاده وزوجته تركوا. نعم، قرضا حسنا خالصا طيبا من حلال من غير من ولا أذى، فيضاعفه، قرئ بالتشديد والتخفيف، يضعفه بدون أن، فيضعفه فيضاعفه. نعم، وبالرفع على الاستئناف أو عطفا على يقرض، كيف بالرفع على الاستئناف، بالنصب فيضاعفه، فتح الفاء يضاعفه، لأنه جواب يعني واقع في جواب في جواب الأمر واضح أو النهي، فتنصب تنصب بتقدير فأن يضاعفه، أن هذه فأن يضاعفه، أو أنها تكون بالرفع الاستئناف فيضاعفه، هذا معنى، أو عطفا على يقرض، من الذي يقرض بالرفع وبالنصب في جواب الاستفهام، هذه جواب الاستفهام. نعم، أضعاف كثيرة 10 فما فوقها إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، صحيح أن لا تحد ب700، إلى أضعاف كثيرة. نعم، الله يقبض ويبسط، إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق، يعني الأمر بيد الله، بيد الله، يعني المال الذي وصلك بسط الله لك الرزق، أو قبضه منك بسبب أمور أخرى بحوادث ونحوه وذهب منك المال، فلا تبخل على نفسك بالصدقة، والأمر يعني ليس بيدك أنت. نعم، ألم ترى إلى الملأ رؤية قلب، وكانوا قوما نالتهم الذلة من أعدائهم، فطلبوا الإذن في القتال، فلما أمروا به كرهوه، لنبي لهم قيل اسمه شمويل وقيل شمعون. طيب، والأصل مثل هذا يعني منهج القرآن هو مثلا الإبهام، ما أبهم القرآن أبهم خلاص ترتاح، إن النبي الله عز وجل ماذا قال، قال لنبي، من هو النبي، ما يحتاج انك تحدد، يعني طيب اذا حددت اشترت ما في فائده كبيره، لذلك وجاء رجل من اقصى المدينه ها وقال رجل مؤمن من آل فرعون ما اسمه، طيب واذا عرفت اسمه ما في جديد، لذلك تسميته شمويل شمعون فلان فلان لا جديد، لكن النفس سبحان الله عظيم تميل، النفس طبيعتها تميل إلى خاصة في القصص، إلى معرفة الأماكن ومعرفة كذا. مثل الآن أصحاب الكهف، يعني جاني واحد أظن فلبيني قال لي إني ذهبت إلى الأردن وبحثت عن أصحاب الكهف، دخلت الكهف وجدتهم في توابيت، سبعة توابيت. كل هذا خرب، كل هذا كلام فاضي، ضيع أوقات ولا فائدة. يقول دخلنا دفعنا فلوس وكذا. أول شيء المكان ما أحد يعرفه، يعني قبل نزول القرآن ما أحد يدري منهم أصحاب الكهف ولا يعرفونهم أصلا. اليهود اللي عندهم الكتاب والتوراة والإنجيل ما يعرفون أسماءهم ولا يعرفون أماكنهم ولا يعرفون عددهم، سيقولون ثلاثة، فما يعرفون حتى العدد. تجي أن تحدد مكانهم وتحدد، وبعدين من قال لك أن هذه التوابيت فيه؟ كل هذا كلام ما في فائدة. فتحديد الأماكن، تحديد أشخاص، يعني كل إنسان مفسر يكون له منهج يسلم فيه. والسعدي سلم، السعدي قال كل ما مر على مثل هذا الشيء قال، يعني قال ومن دخل في ذلك حصل له من التخبط والضلال ما لا يعني يحمد عليه، فتركه أولى. هذا منهج سليم. طيب، هل عسيتم أي قاربتم وأراد النبي المذكور أن يتوثق منهم؟ ويجوز في السين من عسيتم الكسر والفتح، هو أفصح ولذلك انفرد نافع بالكسر. طيب وإذا وأما إذا لم يتصل بعسى ضمير فلا يجوز فيها إلا الفتح. طيب، هو أعطاك الآن عدة أمور. الشيخ يعني بن جزي رحمه الله يعني سبحان الله العظيم يعطيك عبارات مختصرة جدا تعطي معاني. يقول أول شيء ما معنى عسيتم؟ قال قاربتم. عسى زيد أن يحضر أي قارب الحضور، فكلمة عسى تفيد المقاربة. طيب، لماذا قالها لهم؟ لماذا خاطب؟ قال هل عسيتم من تولي، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال أراد لذلك أن يتوثق منهم، يعني يجزمهم على الأمر. طيب، يقول لك هل عسيت فيها وجوه؟ قال كسر السين عسيتم، وهي قراءة الإمام نافع وقراءة المؤلف، عسيتم أو عسيتم بالفتح، كلها يعني لغتان صحيحتان. طيب، نعم. طالوت ملكا، قال وهو المنبه، أوحى الله إلى نبيه إذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في القرب فهو ملك. فنش الدهن أيوة، فنش الدهن الذي في القرب فهو ملك. فنش الدهن الذي في القرن فهو ملكهم. وقال السدي أرسل الله إلى نبيهم عصا وقال له إذا دخل عليك رجل على طول هذا العصا فهو ملكهم، فكان ذلك طالوت. طيب، والمنهج الصحيح في مثل هذا يعني أول شيء نصرح، قال وهب ابن منبه، وهب منبه هذا يعني من أقطاب الإسرائيليات الذي ينقل الإسرائيليات، لأنه أصله يهودي يماني دخل في الإسلام في عهد التابعين، في عهد أظن عمر أو في عهد الصحابة أو بعدهم في عهد التابعين، ونقل لنا لأنه يحفظ التوراة وكان قاضيا في اليمن فدخل في الإسلام، فتصريحه دليل على أنها رواية إسرائيلية. وهذه مثل هذه الأمور الإعراض عنها أولى، لأنها لا يترتب عليها كبير فائدة، يعني لا جديد فيها، فتركها أولى. يعني قال هنا إن الله أوحى إلى النبي أن طالوت هو الذي يكون ملك، مثل ما أوحى في أمور أخرى. فليش نقول نشى الدهن وكذا وحصل كذا أو جاء أتى بعصا طولها، هذه كلها لا دليل عليها. فنقول أوحى الله إليه أن الملك الذي يرشح لقيادة الجيش هو فلان، خلاص. طيب، ونحن أحق بالملك منه، روي أنه كان دباغا ولم يكن من بيت الملك، والواو في قوله ونحن واو الحال. نعم، والواو في قوله ولم يؤت لعطف الجملة على الأخرى. والحال، والحال نحن أحق منه، ولم يؤت هذه جملة عطفية، حتى قال روي أنه دباغ، الله أعلم، قد يكون يعني لأن كلمة لأن يعني مهنة الدباغة ونحوها يعني ما يعملها من الأشراف، ما يقوم بها من الأشراف، قالوا كيف هو مو بشريف حتى يكون يقودنا. طيب، بسطة في العلم والجسم، كان عالما بالعلوم وقيل بالحروب، وكان أطول رجل يصلي، وكان أطول، وكان هو وكان هو وكان أطول رجل يصل إلى منكبيه. إيه لا وكان أطول رجل منهم من بني إسرائيل إذا وصل عنده يصل إلى منكبيه. أطول رجل منهم إذا وقف عنده يصل إلى منكبيه، هذا أطول واحد، يعني ما هو أطول من الجميع، هذا معناه. يعني هذا كان يفسر كلمة الجسم بسطة في العلم والجسم، ولا يلزم هذا كله أن يكون هو أطول واحد، قد يكون فيه من هو أطول منه، لكن هو جمع بين صفتين، وهاتان الصفتان هاتان هو الذي اختارها الله له حيث يكون يقود الجيش، علم وقوة وجسم، جسم بقوته في جسمه وعلمه. طيب. وكان أطول رجل يصل إلى منكبيه، والله يؤتي ملكه من يشاء، رد عليهم في اعتقادهم أن الملك يستحق بالبيت يستحق أن الملك يستحق بالبيت أو المال. نعم. أي يأتيكم التابوت، كان هذا التابوت قد تركه موسى عند يوشع وجعله يوشع في البرية فبعث الله ملائكة حملته حتى جعلته في دار قالوت، وفيه قصص كثير غير ثابت. طيب حتى هذا غير ثابت. عموما الله عز وجل يقول وقال لهم نبيهم إن آية ملكه يعني علامة ملكه أنه كملك عليكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك. كيف يأتيهم التابوت؟ الله أعلم على طريقته، إما تحمله الملائكة كما ذكر الله عز وجل أو بأي طريقة. سيأتيك الآن ما المراد بالسكينة وما المراد الذي تركه آل موسى، الله أعلم بهذه الأشياء، لكن القرآن أبهم كل ذلك. والسكينة في القرآن إذا أطلقت في القرآن كما في سورة الفتح وفي سورة وردت في سورة الفتح في موضعين، ثم أنزل السكينة عليكم، وفي سورة التوبة ثم أنزلت السكينة على رسوله وعلى المؤمنين، المراد بها الطمأنينة، الطمأنينة وزيادة الإيمان وقوة وثبات. أما تفسيرها بآيات أخرى بأشياء أخرى ما نزل الله. الآن سيأتيكم على السكينة. نعم. فيه سكينة، قيل ريح لها رأس ووجه كوجه الإنسان، وقيل قسط من ذهب توصل فيه قلوب الأنبياء، وقيل رحمة وقيل وقار. هو الصحيح الأخير، السكينة هي الوقار والطمأنينة، أما رأس ووجه حتى جاء يقول رأسه كرأس الهرة ووجهه وجه إنسان، هذه كلها الله أعلم. نعم. وبقية ابن عباس من قال إيه؟ قال ابن عباس هي عصا موسى ورباط الألواح، يعني ممكن هذا الله أعلم. إيه؟ طيب. وقيل العصا، وقيل العصا والنعلان، وقيل ألواح من التوراة. نعلان أخلعنا عليك، يعني يدورون أشياء مثل هذه ويذكرونها ويضعونها في المتاحف ويضعونها في أشياء وما وراها فائدة. طيب. آل موسى وآل هارون يعني أقاربهما، وقال الزمخشري يعني الأنبياء من بني إسرائيل، ويحتمل أن يريد موسى وهارون. أصلا كلمة آل أصلها أهل، أصلها أهل، يعني آل فرعون يعني أهل فرعون، آل النبي وآل محمد يعني أهله، فحذفت الهاء تخفيفا وقيل ومدة الألف آل، زين أصلها أهل. ما المراد بالآل؟ هم أتباعه، هم ذريته، هم مثلا أهله، حسب كل سياق. هنا قال آل موسى، زين يقول أنهم الأنبياء الذين يتبعون موسى وهارون كما ذكر الزمخشري، أو أن مراد به نفس موسى وهارون. طيب. فلما فصل طالوت أي خرج من موضعه إلى الجهاد بنهر قيل هو نهر فلسطين، فمن شرب منه الآية اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب، إلا من اغترف غرفة رخص لهم في الغرفة باليد، وقرئ بفتح الغين وهو المصدر وبضمها وهو الاسم. غرفة وغرفة، إذا قلت غرفة هذا يسمون اسم المرة، اسم الهيئة، غرفة يعني غرفة واحدة، غرفة غرفة، أو غرفة على أنها مصدر، غرفة غرفة، والشاهد أنه ابتلاه الله بالنهر حتى يصبر أو لا يصبر، فمن أخذ غرفة هذا يعني أذن له، ومن شرب الكثير فهذا ممنوع، والذين شربوا هم الأكثر، ولذلك رجعوا ما استطاعوا. نعم. فشربوا منه إلا قليلا قيل كانوا 80,000 شربوا منه كلهم إلا 310 عدد أصحاب بدر، فأما من شرب فاشتد عليه العطش، وأما من لم يشرب فلم يعطش. جالوت وجنوده كان كافرا عدوا له وهو ملك العمالقة، وقيل إن البربر من ذريته، يظنون أي يوقنون، وهم أهل البصائر من أصحابه. هذه كلمة يظنون في القرآن أكثر ما ترد بمعنى يوقنون، ترد بمعنى الشك زين، لكن الأكثر استعمالا بمعنى اليقين، وهذه من الأضداد، هذه من الأضداد، يظنون بمعنى الشك ويضده اليقين. نعم. وقتل داود جالوت، كان داود في جند طالوت، فقتل جالوت فأعطاه الله ملك بني إسرائيل، وفي ذلك قصص كثير غير صحيح. يعني منهجه حتى نفهم منهج ابن جزي أنه يعرض عن كثير من القصص التي لا دليل عليها، يعني يحاول أنه يقول غير صحيحة، فهو يعرض عن ذكر الإسرائيليات والقصص إلا في حدود معينة. طيب. والحكمة هنا النبوة والزبور. إيه في قوله تعالى وآتاه الله الملك والحكمة. إيه نعم. وعلمه مما يشاء صنعة الدروع ومنطقة الطير وغير ذلك. نعم. ولولا دفاع الله ولولا دفع الله، الآية منة على العباد بدفع بعضهم ببعض. هذا تعقيب على القصة، انتهت القصة ثم تأتي التعقيبات مثل ما ذكرنا قبل قليل. غالب القصص القرآني، ولا أذكر أحد الطلاب في الماجستير سجل رسالة يعني التعقبات على القصة القرآنية، وأخذ هذه التعقبات وبينها. يعني دائما تأتي تعقب يتعقب مثل هذه، لولا يعني ما حصل من أن الله نصر المؤمنين في هذه المعركة وانتصر داود وأعطاه الله الملك والحكمة، لكان هؤلاء مثل جالوت وغيره لقضى على الإسلام وقضى على كل شيء. هذا المقصود. نعم. لولا دفع الله، يدفع بعضهم بعض. نعم. قرئ دفاع بالألف ودفع بغير ألف. إيه هو يرى قراءة دفع، لأنه قال وقرئ دفاع. لا أو عندك بالرفع بالألف المثبت بالألف. المثبت بالألف، أجل هو يرى بالألف، قرئ دفاع بالألف ودفع بغير ألف، يعني كان يقول قرئ كذا وقرئ كذا. طيب. المعنى متفق. اي نعم. تلك الرسل الإشارة إلى جماعتهم، فضلنا نص في التفضيل في الجملة من غير تعيين مفضول، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس ممتع، فإن معناه النهي عن تعيين المفضول لأنه تنقيص له، وذلك غيبة ممنوعة. وقد صرح صلى الله عليه وسلم بفضله على جميع الأنبياء بقوله أنا سيد ولد آدم، لا بفضله على واحد بعينه، فلا تعارض بين الحديثين. يعني كان يقول هل هذا الحديث يعارض لا تفضلوني على يونس؟ قال هذاك في يعني تعيين، وهذا بالجملة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين. نعم، هو سيد ولد آدم، هو سيد الأنبياء والمرسلين. تفضيل الأنبياء هو الآن هو يقول هنا هل يجوز نفضل تفضيل الأنبياء أو لا يجوز؟ نقول الأصل أن الأنبياء فضل بعضهم على بعض في هذه الآية وفي آية الإسراء، قد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، فالتفضيل وارد وحاصل ولا شك. ولو جيت أنت سألت أيهما أفضل، موسى ولا هارون، لقلت موسى بلا شك. ولو جئنا بأي نبي من الأنبياء وأتينا بأولي العزم لقلنا أولي العزم أفضل، لأن القرآن صرح بأنهم أفضل. تفضيل وارد صحيح، لكن هو أراد يعني أن التفضيل الذي لا فائدة منه، كان تأتي تقول هذا لماذا كذا وهذا كذا، أو كما ذكر قال قد يقع في الغيبة ونحو ذلك، هذا الذي يراد فيه والله أعلم. أو إذا كان الشيخ قد توفي له باستنقاص أي نعم أو يترتب عليه انتقاص أحد الأنبياء صح يعني، لكن إذا كان شيء ثابت وارد بلا شك أنه جائز. نعم. من كلم الله موسى عليه السلام أي يقصد أن منهم من كلم الله، من هم الذي كلمهم الله؟ ثلاثة، موسى وآدم ومحمد. وذكر الشيخ الإسلام تيمية أن ما من صفة توجد صفة ومزية ومنقبة وصفة تميز بها نبي من الأنبياء إلا وتوجد في محمد كلهم، يعني حتى يعني المعجزات التي أعطيت فلان تجدها عند محمد، الصفات التي تجدها عند محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكملهم في الصفات. نعم. طيب. ورفع بعضهم قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم تفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة، وقيل هو إدريس لقوله ورفعناه مكانا عليا، فالرفعة على هذا في مسافة، وقيل هو مطلق في كل من فضله الله منه. والصحيح الله أعلم أن اللي عليه الأكثر أن قوله ورفع بعضهم درجات هو محمد، ومحمد كأنه يعني إشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى فضله، هذا عليه كثير المفسرين. أما قوله رفعناه مكان عليا وقوله مسافة، ارتفاع يعني السماوات، السماوات لأنه رفع إلى السماوات الله أعلم، لكن المراد بها في الآية هنا أن الرفعة الله أعلم مراد بها رفعة محمد صلى الله عليه وسلم فوق الأنبياء، يعني التفضيل. ورفعنا بعضهم قال ورفع بعضهم درجات. طيب. من بعدهم أي من بعد الأنبياء، والمعنى بعد كل نبي لا بعد الجميع. من بعدهم، شوف الآية، الآية وآتينا عيسى ابن البينات وأيدنا بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. أيوة، يقول من بعدهم أي من بعد الأنبياء، والمعنى بعد كل نبي، بعد كل نبي لا بعد الجميع. طيب. ولو شاء الله ما اقتتلوا كرره تأكيدا يرتب عليه ما بعده، ليبني عليه ما بعده. أي نعم، يرتب عليه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم. طيب، تبي نقف هنا؟ يعني يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم. طيب، رقم الآية كم؟ 200. طيب. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، بارك الله في الجميع. آمين.